الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تتلى عليهم آياتنا

Oh. أنزلتنا من هذه منكم متاع الحياة الدنيا قادرون عليها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون إنما مثل الحياة الدنيا كما فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة. وقرآن السهرة كان للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، تلا من سورة يونس.